الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد رحمه الله في كتابه السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوك فليس منا. نعم، كل هذا بيان أن الأعمال مطلوبة في الإيمان. من حلف بالأمانة اللي يقول أنا علي الأمانة كذا أو الأمانة كذا، هذه ليست لا يجوز الحلف بها. وأما من خبب امرأة على زوجها، خببها يعني أفسد ما بينها وبين زوجها، قال لها زوجك هذا مثل ما يقول لها زوجك هذا يجي ما يستهلك، أنت أفضل منه، شنو هذا بيته ونحو هذا، حتى يفسدها على زوجها ويحرمها عليه، فقد لأجل هذا تطلب طلاقا نحو هذا، فهذا فعل إجرامي كأنه أفسد ما بين رجل وامرأته. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله وعبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم. من حمل عليه السلاح يعني يقاتل مسلم فليس منه. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثني بحث بن اسد ابو الاسود قال حدثنا عكرمه عن اياس بن سلمه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سل علينا السلاح فليس منا. نعم. سل، والسل هو اخراج السيف من غمده، السلاح على مسلم فليس منا. ما ليس منا كفرا، يعني إذا استحل هذا، ثم ليس منا يعني زجرا، وبيان أنه ما هم من المسلمين يعني الصالحين الناجين، بل من المعذبين المرتكبين لكبائر الإثم. حمل علينا السلاح فليس منا، وانسل علينا السلاح فليس منا. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخرم قال حدثنا ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل السلاح علينا فليس منا. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الاعمش وابن نمير قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال وقال ابن نمير: أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. نعم، هذه كذلك من المعاصي الكبرى التي قال فيها النبي ليس منا. شق الجيوب يعني شق الثوب عند المصيبة، ضرب الخدود اللي هو اللطف، ودعا بدعوى الجاهلية يعني الميت، أشهد بالميت وأنه كان كذا وكان كذا وكان كذا كما كانت تفعل الجاهلية. ها؟ شلون؟ طلب من الكبائر. هذا من الكبائر. هذا من كبائر الذنوب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا تبيعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، قال في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي بعد وفاتي كفارا يضرب بعضكم وجوه بعض. فجعل قتال المسلمين بعضهم بعض كفر، يعني أن هذا من الكفر. وهل هو كفر ناقل عن الملة أم كفر دون كفر؟ طبعا ينقل عن الملة لمن استحله، ومن استحل قتال أخيه المسلم ورأى أنه لا بأس عليه في هذا ما في عليه فأدير، فيكون هذا كفر ناقل عن الملة. فمن قاتله نوع من الظلم والعدوان يكون كفر دون كفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويحكم لا تربعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. الشاهد أن كل هذه يعني معاصي وتخرج من الإيمان، وبالتالي الإيمان ليس كلمة اللسان والجنان فقط، بل من مقتضى الإيمان ترك أعمال يعني المعاصي والكفر وفعل أعمال الطاعة والإيمان كالصلاة والصيام والزكاة. كل هذا الباب طويل ذكره المؤلف الرد على المرجئة الذين قالوا الإيمان يعني الكامل بس قم باللسان وتصديق من شأن الرب. نعم. شيخ، ممكن بعض استدل النبي صلى الله عليه وسلم أن عم أبو طالب على القرآن لا إله إلا الله ما تعرف إلا الله لا لتكفير الكل جنس. البعض يستدل النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله ما فعل خير قبل شيء. ما فعل خير قبل ولا شيء. لا ما يدر، المهم العبرة بالخواتيم. طالب طبعا من ناحية الخير الذي فعله هو خير عظيم. يعني وقوفه مع النبي وتحمله معه ودفاعه عنه كل هذا أمور كثيرة من الخير. لو قال لا إله إلا الله يصير هذا الخير له كذلك، أن ربنا يجعل هذا الخير له، لأن الإنسان إذا أسلم وله عمل في الجاهلية كان عمله من الخير يأخذ ثوابه. العبرة أنه لو أسلم خلاص اكتسب هذا الخير. نعم.